رمضان هل بوافر البركات، حل النشيد بأعذب الكلمات، واستقبلوا علم الشهور بهمة، وتسابقوا للجود والقربات. تهفو القلوب لخير شهر أنزلت فيه الهداية محكم الآيات، شهر تفتحت الجنان لفضله، فشذ النسيم بأطيب النفحات، تاقت نفوس الصالحين تتيمات لقيامه وتهجد الركعات، وصيامه فرح وبر وتقى عند التمام وفي علا الجنات. فخلوف ريح الصوم عند مليكنا كأطايب المسك الثمين سياتي، لله فيه بكل يوم ثلة تنجو من النيران والكربات. ارفع أكفك للإله تذللا، فالشهر شهر إجابة الدعوات، جمع أمانيك العظام وبوثها، فهو العليم بألسن ولغات. أمن يجيب السائلين تضرعا، سبحان ربي قاضي الحاجات، ليت الذي بيني وبينك عامر، فاقبل ضعيفا دائم العثرات. رغمت أنوف قد تقاصر سعيها، واستسلمت للإثم والشهوات، واستمرأت عيش الغواية غفلة، لم تنههم عظة عن النزوات. أنصت هديت لصوت حق صادح، يا باغي الإحسان والخيرات، أقبل على الخير العميم، فشهرنا أيامه عد من الساعات، يمضي سريعا ثم يندم غافل، يا ليتني قدمت شد حياتي، يا حسرة العبد المفرط حينها، لن ترجع الأيام بعد فواتي. يا قوم إنا في متاع زائل، والحي فينا آجل الأموات، يا قوم إنا في متاع زائل، والحي فينا آجل الأموات، والحي فينا آجل الأموات.